السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أحبة الفضلة، فحياكم الله وإياكم، وسدد على طريق الحق إلى جنة المأوى خطاي وخطاكم، وأسأل الله جل في علاه أن لا يصرفنا من هذا المكان إلا وقد قبلنا كلنا وغفر ذنوبنا كلها جلها ودقها أولها وآخرها. وأسأل الله جل في علاه أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله كله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل لأحد من خلقه البشر الضعفاء حظا ولا نصيب. فمن أراد أن يتعب بلا فائدة فليرائي ضعيفا. وهذا القرآن الذي أسأل الله جل جلاله أن يجعل الله هذا الكتاب ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى جنات في جنات النعيم. هذا القرآن نزل به الروح الأمين على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. جاء في هذا الكتاب أوامر وآيات وقصص تعلم هذا الضعيف المسكين أن لا يعلق قلبه بضعيف مثله. عنوان هذا اللقاء: قلب يتدبر. أسأل الله جل جلاله أن يفتح أغلاف قلوبنا، لأنه والله ليس بوسعك ولا بوسعي ولا بأموالنا ولا بأنسابنا أن نفتح القلب. يقول ربي جل جلاله، وأعظم الكلام وأجل الكلام وأقوى الكلام وأثقل الكلام هو كلام الله، يقول ربي جل في علاه: وإنه هذا الكتاب، وإنه لتنزيل رب العالمين. قبل أن ننتقل الآية التي بعدها، تعرف إيش معنى هذا الكلام حبيبي الغالي؟ يقول النواس بن سمعان أحد أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، سمع هذا الحديث الصحيح من لسان النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي، شفت القرآن هذا كله من الفاتحة إلى الناس، ما في ولا آية نزلت إلا انطبق عليه هذا الحديث، كل الآيات. قال: إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي، يعني آية بتنزل ما بعد قالها رب العالمين سبحانه، قال: أخذت السماوات السبع رعدة، قامت ترتعد السماوات. اليوم يا جماعة الزلزال في الأرض 7 ريختر، ويشوف الدمار والمصائب والعوائل والأيتام وكم رملت من النساء وكم هدمت من بيوت، زلزلة بسيطة في الأرض مدة ثواني سوت دمار كله، تحسبا للكلام اللي بينزل اللي بيقال ما بعد نزل. قال: أخذت السماوات السبع رعدة. تصدقون هذا كلام؟ هذا كلام محمد عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح. قال: أو قال رجفة شديدة، يعني مو بأي رجفة، سماوات 7 طباق ترتجف، ما بعد تكلم رب بالوحي. قال: فيتكلم الله بالوحي جل جلاله، تكلم. قال: أي آية؟ قال: فيخر كل ملك في السماوات 7 سجدا لله. كل الملائكة، في 8 منهم وصفهم لنا النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند أبي داود وعن الطبراني في الأوسط. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس مع أصحابه، قال: أذن لي، يعني الله عز وجل سمح لي وأذن لي أن أحدث عن أحد الملائكة من حملة العرش، واحد بيصف النبي عليه الصلاة والسلام الآن الملك. قال: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، قس المسافة من أذنك لين كتفك، هذا العاتق وهذا الأذن. قال: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام يخفض فيها الطير، يعني الطير يتحرك من الكتف ونموثنا ويجي بعدنا أجيال ويقعدون 100 سنة ويموتون وأجيال، يعني واحد من حين في عام كم؟ 1400. طيب، واحد الآن في عام 600 أو 700، 700 هجرية طير تحرك وتوه يوصل الآن هذه المسافة بين شحمة علم ذاك الملك وكتفه وعاتقه، هذا يطيح تحت يسجد، كل الملائكة تسجد إذا تكلم الله بالوحي جل جلاله. قال فيكون أول من يرفع جبريل عليه السلام، قال فيسمع ما قاله الله عز وجل. قال فإذا نزل من السماء السابعة إلى السادسة إلى الخامسة، كل ما نزل سماء جاء أهل الملائكة قالوا ماذا قال ربنا، من الصعقة ما أسمعوا شو صار، قالوا ماذا قال ربنا، قال الحق وهو العلي الكبير سبحانه. فينزل، وهذه القصة الآن وهذه الآية تعلمك نزوله. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. شايلها الآيات الثقال، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نزل به الروح الأمين. وين هذا وربط الفرس؟ وين نزل؟ وين نزل يا جماعة أحبتي؟ وين نزل؟ وين نزل النبي عليه السلام؟ إما أن يتلقى الوحي فوق الناقة فتخر الناقة. قال أحد الصحابة إنه لكان ينزل عليه الوحي وهو على دابة قصوى فتخر تفرق بالأرض قولا ثقيلا. آيات نازلة تطيح الناقة، أو النبي عليه السلام واقف أو مع عائشة أو المهم واقف قائم جالس عليه الصلاة والسلام، ما نزل القرآن على أذنه. إن يا جماعة لازم نفهم القضية هذه قبل نص الموضوع أصلا، لأننا يا جماعة وصل القرآن لأذاننا كلنا إلا إن كان بيننا أصلا، لكن القرآن وصل. النبي عليه السلام ما وصل القرآن لأذنه، وفي هذا الدلالة يا جماعة عشان نعرف وين المشكلة عندنا بدنا نحلها إن شاء الله ونستعين بالله عز وجل. قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك. شلون يعني ما سمع أهل المسلم؟ ليش على قلبك؟ يا جماعة هذا مكان القرآن، كل آية حسيت أنها مرت عليك سواء سماعا أو قراءة وما حركت فيك شيء، تأكد يقينا أنه والله ما نزل قلبك، ما وصلت المكان اللي يبغاه الله. عشان كذا أحب اللي قالنا نقرأ اليوم، ثم الواحد إذا نسى وين وقف يمكن يرجع خمس صفحات ومن يفاجأ في آية بعد خمس صفحات لا قال هذه قاريها صح، هذه اللي وصلت قلبك، الباقيات كلها ما وصلت عشان كذا تناسيها. واضح أحبتي؟ هذا كما ترجمة نعاني منه. فالقرآن لازم نعرف وين المكان يا جماعة. الحين حبيب الغالي نتكلم اليوم وبسأل ونسأل ونتناقش ولا. وين مكان الذوق؟ تبغى تذوق شيء وين المكان؟ وين المكان أحبتي؟ اللسان صح ولا لا؟ يعني لو الآن أجيب لك أي طبق أو أي عصير وأحطه على أصبه على يدك ما تحس بشيء صح ولا لا؟ طب لو حطيته على خدك ما تحس بشيء، على راسك ما تحس بشيء، على رجلك ما تحس بشيء، ألين يوصل لسانك صح ولا لا؟ تبدأ تحس طعمه. ها؟ تخيل لو اللسان هذا مغلف، غلف نازل بلاستيك مغلف، وعطيتك كاس ليمون وكاس عصير وكاس عسل وكاس مر وكاس حامض ومالح كلهم عندك سوا صح؟ لأن مكان التذوق مغلف. إذا كان لا يذوق العسل من ليس له لسان، أجل والله لن يذوق طعم القرآن من حرم لذة الجنان القلب هذا أن يكون مفتوح. عشان كذا الله سبحانه وتعالى ما يذكر القرآن في قضية تدبر إلا يذكر القلب، دائما يذكر هذا القرآن معه القلب القلب القلب. إذا ما حسيت شف قلبك، إذا ما حسيت شف قلبك. عشان كذا الناس اليوم يا جماعة وش قال إذا شاف أحد يفسر شيء قال له وش أحسن كتاب تفسير صح؟ القضية مين قضية كتاب تفسير، قضية زي اللي يقول وش أحسن نوع من أنواع العسل، يقول له أنت ما عندك لسان شو تدور أحسن عسل صح؟ صح ولا لا يا جماعة؟ يا جماعة واضح المثال، واحد يدور أحسن نوع عسل وهو ما عنده واحد عنده الخلايا الحساسات حقت الشمس معدومة، الله عز وجل أوقفها وعطرها عن يروح يدور أحسن ريحة عطر. تقول له ليش؟ أنت أصلا ما عندك، صح ولا لا؟ واحد يا جماعة مقطع رجليه ودور جزمة هدلكم الله، نقول له أنت ما لا تدور أحسن جزمة. واضح المثال يا جماعة؟ لا ندور كل تفسير الحين، الحين خلنا ندور كيف نحل هالمشكلة اللي عندنا هنا. طيب يا جماعة، قال الله عز وجل ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. فأول قضية تركز عليها لا تدور تفسير. كتاب أنزل إليك فلا يكن، وين المشكلة؟ فلا يكن في صدرك، أهم شيء نظف هذا المكان، فلا يكن في صدرك حرج لتنذر به وذكرى للمؤمنين. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله وين؟ على قلبك. ما نبغى نقرا كتب تفسير بالعيون، نبغى نشوف وين المشكلة عشان نحلها يا جماعة. أسأل الله أن يعيننا على حلها. جماعة ترى مصيبة أن الإنسان يدخل دنيا ويطلع منها وماذا طعم القرآن بقلبه؟ ما يا جماعة والله مو بالأصوات ولا بالسماع ولا بالآذان ولا بالحفظ ولا هي بالعقول. عشان كده الله عز وجل اختصر القضية هذه كلها لما مرت الصور كلها. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم. قال إذا ما تدبر لا يروح يدور تفسير ولا يدور صوت قارئ ولا يدور، قال إذا ما تدبر وين يروح؟ أم على قلوب، يعني باختصار بالعامي، هل تحس طعم القرآن؟ تحس أنك متلذذ فيه وانت تقرأ ما ودك تخلص؟ ولا ما تحس؟ إذا نحس فأسأل الله أن يثبتني وإياك على هالنعمة، تراها أعظم نعمة أعطيها بشر في العالم. وإذا ما تحس ترى والله العظيم عندك مشكلة مثلها ضعيف، لا فيه مكان مقفل وهو أهم مكان. يعني الإنسان يا جماعة يصير أصم ما عنده مشكلة، يصير ما أعمى ما عنده مشكلة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، وهذه المشكلة. عشان كذا الله سبحانه قال أم على قلوب إيش أقفالها. ولا تدور تفسير، مدبر هذا المكان، افتحه افتحه. واحد أمي يدور تفسير يقول اقرأ تعلم القراءة. طيب يا جماعة إيش أصعب عضو في العالم عند أي أحد خلق؟ إيش أصعب عضو وأخطر عضو؟ هالقلب، صح؟ أعطيك دليل سريع الآن، هل أقدر قدامكم الآن أقوم وأوقف هنا وأقول جسمي يركع بدون ما أعلمك ولا أكلمك، بس أنا أقول جسمي يركع قدامك فتلقى قلب ركع، صح؟ وآمر جسمي يرفع يرفع، وآمر يسجد يسجد، وامره يرفع يرفع، وامره يتحرك تحرك، وامر عيني تروح، كلها اقدر امر عليها، لكن ما اقدر اقول قلبي اخشع. هل يخشع؟ صح؟ حرك عينك على كيفك وحرك وجهك على كيفك، لكن قلبك والله ما يحركه الا الله. فلازم تفتقر الى الله عشان يصلح لك. واضح يا جماعه؟ تقدر تامر اي عضو من اعضائك يزين للي تبغاه بإذن الله، إلا قلبك، إلا قلبك جعلها الله عز وجل عشان تعرف ضعفك. وأنزل هالعضو الخطير قلب الكتاب عشان يصلح هالعضو، بس القرآن نزل يصلح القلب فقط، صح؟ هذا القرآن كله ما نزل إلا عشان إيش؟ يصلح قلبك فقط. وإذا صلح قلبك في الصحيحين إذا صلح مضغة إذا صلحت صلح كل جسمك يصلح. فأسأل الله أن يصلح قلوبنا. طب الحين فهمنا أن القرآن هذا نزل، خلنا نأخذها واحدة واحدة بالتكفون. ها الآن عرفنا أن أخطر عضو وين؟ هالقلب. وعرفنا أن الكتاب هذا نزل لمن؟ ليصلح العضو الحالة، صح؟ لكن هل القرآن هذا هو اللي يصلح القلب؟ لا. ولو كان يصلح القلب الحالة كان إيه؟ مبنى ختمنا؟ ولا يا جماعة؟ كان قد صلحت قلوبه من زمان ولا؟ عشان كذا أرسل الله في القرآن هذا دروس، ومن الدروس درس نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. الدرس هذا اسمه ولولا أن ثبتناك. تكفى ركز على كلمة ثبتناك، لأن يعني كل حرف في القرآن له طعم. الله ما قال ولولا أن ثبت. طيب ما قال لولا أن ثبتك القرآن، أعطاها صريحة لا تلميح فيها مباشرة، قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. أول ما نزلت الآية هذه تغير النبي عليه الصلاة والسلام، فهم الدرس، فهم أن القضية الثبات ليس من عند أحد. فكان أول أكثر دعاء الاستغفار في المجلس 70 إلى 100 مرة. بعد ما نزلت الآية كان أكثر دعاء إيش؟ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فهم أنها ميب عنده، حتى وهو محمد عليه الصلاة والسلام ميب عنده ما يقدر. إذن القضية الأولى أن قلبك لن يتدبر القرآن ولن يثبت على شيء ولا على خير إلا بالله. واضح يا جماعة؟ جعل الله أسباب تعيننا على هذا الثبات، منها هذا القرآن. قال كذلك لنثبت به فؤادك. شوف الدقة، ما قال كذلك لنثبت القرآن فؤادك، باقي القضية من المثبت؟ هو الله. قال لنثبت نحن سبحانه جل جلاله به سبب هذا القرآن تثبت. هذا القرآن يا جماعة يتكلم عن إيش؟ عرفنا يا جماعة. إذن الآن نقاط مهمة. أول أمر قبل ما أدور تفسير أبحث عن قلب المسكين وكيف أستصلحه بالاستعانة بالقوي العزيز الكبير جل جلاله. وعرفنا أن ثبات القلب بعد ما يصلح ما هو بيدي، في يد الله سبحانه وتعالى. طيب هذا القرآن نزل يتكلم عن إيش؟ يتكلم عن مواضيع قوانين في الأرض. أول قاعدة يتكلم عنها القرآن يعرفك من هو الله، يعلمك من هو أنا سبحانه. من القواعد في القرآن يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يقول ابن القيم عليه رحمة الله أبى الله إلا أن يكون هو الغني، وأبى الله إلا أن يكون خلقه عبيد فقراء. قال كيف لا يكون فقيرا وقد أخرجه الله من موضع البول مرتين. الملوك من يطلعوا من موضع البول؟ إذن والله فقراء. أبى الله إلا أن يكون هو الغني، وأبى الله إلا أن يكون عباده فقراء إليه سبحانه. يقول الله عز وجل في هذا السياق، في سياق هذه القاعدة يا أيها الناس أنتم الفقراء، قال وما بكم من نعمة فمن الله. تخيل أنك جمت يوم الأيام وأنت بر منقطع، ما عندك لا أحد يساعدك ولا معك وجبة ولا معك أي قضية، ونمت جائع ساوي، وأول ما قمت لقيت سفرة قدامك فيها جميع أنواع الأطعمة والأشربة، هل تشرب وتاكل على طول؟ بتسمي؟ شو بتسوي؟ الشيخ يقول بنشكر صح؟ وش بعد الشكر بتسمي؟ وش بعد الشكر؟ ها؟ بتدور من اللي حقها، لأن ما دام فيه نعمة لابد فيه منعم. لا إله إلا الله. طيب تقوم من نومك وتفتح وتجاك شفت كل الأشياء، من اللي حقها؟ تقوم من النوم تبغى تقوم تتحرك غيرك معاك ما يقدر يمشي، تقوم من النوم يديك تحرك، من هو حط النعمة دي؟ أعصابك توافقت مع عضلاتك فاللي تفكر فيه أمر الله النعم وتتحرك على كيفك أنت، منه اللي أعطاك إياها؟ عشان كذا يا جماعة لو فكرنا النبي عليه السلام كان إذا قام يمسح على وجهه يقول الحمد لله الذي أحياني في نعمة في منعم بعدما أماتني، كنت ما أدري عن شيء، عيون مغمضة ما تشوف والنايم، وعين ما تأذن ما تسمع، ورجل ما في شيء أحياني. فإذا يا جماعة ما دام في نعمة لابد في منعم، أعطاك الله أنه هو الغني وأثبت الله لك أن كل خلق الله فقراء. قبل 3 أيام أقرأ في سورة النحل يا جماعة والله العظيم هالكلام، أسأل الله بس أن يفتح قلوبنا لهذا القرآن. يقول الله عز وجل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إيش معنى بالله هذا الكلام؟ شلتنا قرينا ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا وماشي تكفون نقول قصة وياكم ما حل مثلا. الله الآن يصور لك أنك لو دخلت في قرية وشفت رجال عنده عبد مملوك، العبد مملوك لما انطوي في زاوية ما عنده شيء، يقول الله لا يقدروا أصلا. لو قال الله مملوك الحال هذا أنت عرفت أنه ما عنده شيء، ولا المملوك ما له شيء بيد سيده، فوق انه مملوك خاص، هذا مملوك عنده صفة خاصة انه ما يقدر على شيء جالس، وانت داخل القرية شفت وقع نظرك على هذا العبد المملوك اللي ما يقدر على شيء، ثم نظرت واحد عنده شيكات واموال ها وعقارات وجالس يعطي هذا سرا وهذا جهرا وقاعد يوزع، وانت محتاج تروح لمن؟ ها اي واحد منهم؟ احسنت الشيخ قال الله طيب من هالاثنين دولي كم واحد فقير عبد مملوك ما يقدر على شيء والثاني قاعد ينفق قدامك يوزع يقول ناس تعالوا خذوا، تروح لمن؟ ها للي يوزع. ليش؟ لان قناعتك ترى يا جماعة أي فعل نفعله ناشئ عن تصور عندنا، فتصورك أنت أن هذا أصلا ما قدر يسوي شيء لنفسه فكيف ينفعني صح؟ الله ليش ضرب هذا المثل؟ قال إذا كان عقلك يفرق بين عبد مملوك لا يقدر على شيء وواحد قاعد يعطي وكلهم مخلوقين من طين، فكيف ما علمك ربك بين عبد فقير في الدنيا ورب العالمين؟ إذا كل ملوك الأرض اللي فوق تراهم زي إيش؟ زي العبد المملوك. إذا ما أمره الله يعطيك والله ما يعطيك. ليش الحين لما تقدم معاريضك 20 واحد يقدمون معروض ثم يطلع 3 أو 4 أو 16 ما يطلع لهم؟ هذول من عند الملك نفسه؟ لا والله أقسم بالذي لا إله غيره لن تشرب شربة في حياتك حتى يأذن فيها الملك الذي في السماء، أقسم بالله ما تشربها يموتها الله يموتك الله يمنعها الله يكرهها فيك، المهم والله ما توصل لك حتى يأذن الذي في السماء. عشان كذا الله عز وجل يقعد القضية يقول وفي السماء وفي السماء. خلاص الأذن يا جماعة الله يدخلها قلوبنا. وفي السماء رزقكم. رزقكم مخوب عند أكم وله في الأرض. وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله عز وجل يرى عباده ما فهمها الآية فأقسم جل جلاله فورب السماء والأرض فورب السماء والأرض إنه لحق. يقول والله إن الكلام حق. والله العظيم ما يدخل جيبك ريال من عندنا. والله ما يدخل الريال حتى يؤذن فيه فوق. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أنت تنطق بإذن من؟ بإذن الله. طيب تشك إنك تنطق؟ ما تشك. أجل كيف تشك؟ أنت عندما تبغى تتكلم كلمة تكلم بإذن الله. لو تسكت تسكت. طيب الله عز وجل يقول لك إذا كنت مقتنع أنك كلامك اللي بتقوله أنت قادر عليه والله العظيم وحقيقة أنك أنت تتكلم وأنك تقول ما تشاء أن الله رزق أن رزقك ليس عند الناس. رزقك في السماء. البارح مرنا الشيخ عادل بن حفظه الله في المعتكف يقول في حرمة فقيرة معدومة ومسجلينها عندنا في الأوراق حقت الصدقات. يقول فأرسلت اللي وزع ومعه رقم جوالها فكلموها أن جايين في الطريق الله يجزاكم خير جو. يقول طقوا الباب طلعوا عيال قالوا قالوا الوالدة موجودة؟ قالوا الوالدة داخل. قالوا طيب جي الخط تعالوا نزلوا معنا الأغراض. يقول نزلنا الأكياس والرز والزيت ويوم نزلوا هذه القضية كلها الحمد لله خلصوا وراجعين وهم رايحين في الطريق للحرمة تدق عليهم. قالت وينكم تأخرتوا علي؟ قالوا شلون تونا نزلناها البيت صحيح تو الآن نزلناها البيت. قالت والله ما حد جاني لأن قاعدة والله منطقة أنتم. رجعوا وين؟ للبيت اللي أعطوه إياه. قالوا الحين هذا جوالكم؟ قالوا والله ما عندنا أصلا ولا جوال. قابعين تحت خط الفقر. طلع قالوا وين الوالد؟ طلعوا طلع. قالت الحين مو مثل موعدتنا قبل شوي نجيب لك الأكل. قالت والله ما وعدت أحد لكني سألت ربي أن يرزقنا. آكل تبون تأخذونها خذوها بس تغني والله محتاجتها. تبون تأخذون غواتها نبيها الحمد لله اللي جابها يجيب غيرها. كلموا الشيخ عادل المقبل قال الشيخ عادل سجلوا الحين العنوان وخذوا وصفهم وسبح أدرجهم في أوراقه. والله ما أدرجوا في أوراق الأرض حتى أدرجوا في السماء. الشيخ محمد حسان وأخذت الكلام منه حفظه الله يقول في مكان اللي يعني المنطقة اللي ساكن فيها الشيخ في مصر. وأذكر أني قلت بها القضية في المسجد هذا أعتقد الله أعلم. الشاهد رجل شايب كبير يقول للشيخ يعني إن معدومين ما عندنا ولا شيء. ولد شاب شايب وبنته وبنت بنته زوج البنت مسجون والعائلة فقيرة بدأت تتعب البنت بنت طفلة صغيرة وتعبت وثارت عليها الحمى وارتفعت الحرارة. الأم أصلا تقول أنا ما عندي مكان ما عندي فلوس حقة الأكل فوشلون أجيب فلوس أوديها بتاكسي وشلون أجيب فلوس لو لقينا تاكسي وصلنا بلاش من اللي بيدفع حق ثمن العلاج ولو لقينا ثمن الكشفية حق العلاج اللي بيشتري. تقول فتذكرت أما يجيب المضطر إلى دعاه وأن الله هو الغني الحميد. تقول فأخذت ماء بارد ومنشفة وحطيت المنشفة في الماء وحطيتها على راس البنت وقعدت أصلي لله عز وجل تقول أبوي يبكي، يقول ما لي حيلة يا بنت. فقالت له أنا عندي حيلة. فقام تصلي، تقول يا من يجيب المضطر، أنا مضطر، إذا دعا أنا دعوتك يا رب، قلت ويكشف السوء، يا رب اكشف أنت تعلم ما فيني من سوء. وتخلص الصلاة الركعتين إلا المنشفة قد احترت من حرارة البنت، تغمسها مرة ثانية وتكمدها وتصلي ركعتين ثانية، ويا رب إلا الباب ينطق. الأبو يقول مين؟ قال افتح. لبس الأبو ملابسه وطلع، افتح الباب إلا واحد معه شنطة. قال البنت فين؟ قال البنت فوتتين. دخل الطبيب وكشف على البنت، ساعة 2:30 الليل، وقت نزول الله جل جلاله، نزول يليق بجلاله وعظيم سلطانه. يقول هل من داعي فاستجيب له؟ كشف وكتب الوصفة وأعطاها البنت وقال لها الحساب كذا. قالت الحساب إيش؟ بدأ يسب ويرعد ويسبب، يقول إيش المسخرة وإيش خلة الحياة، ما تستحون الحين تكلموني في نص الليل وأترك أهلي وفي غرقة النوم وأجي وأكشف عليها بعد فلوس إيميل؟ قال والله العظيم ما عندنا فلوس. قال أنتوا داكين علي الآن، قبل شوي تقولون بنتكم مريضة. قال والله العظيم، قالت ما عندنا جوال، ما عندنا فلوس، ما عندنا تلفون. قال عمان درى نمرة مين وهذا رقم من؟ قال ما ندري. شوي إلا أبو الجيران طالع يتحرى الدكتور، فقال له يا دكتور إننا ننتظرك. قال هذا رقم فوق. قال لي هذا رقم وحن تبقي عليك، بنتنا تعبانة تعال الحق عليها. يقول دخل الدكتور عليهم وطلع، جاء قاعد يصيح عند هذول. قال شوفوا أنا والله العظيم ما بيكفر ذنبي إلا الله عز وجل، وما ساقني لكم إلا الغني سبحانه، ووالله العظيم ما هم أنتم الفقراء، أنا الفقير، وبنزل أروح أشتري لكم عشاء، ما عندهم عشاء، بجي لكم عشاء وبروح أجي لكم علاج البنت، وهذه مصروف الشهر، وكل شهر لكم عندي مسألة. يا جماعة يدبر النمل، ما في نملة شفناها مين تجوع، ما عندهم مضايق النمل ترى، يدبر النمل والصراصير والفئران كلها مدبرة ما تجوع ولا يوم ولا يوم. وجبة تجي ما عنده شيء جاهز مخدم، وقت الوجبة يجيب لها الله سبحانه وتعالى. فإذن يا جماعة قضية الآن تعليق هذا القرآن جاء حتى يعلق قلبك بالله وحده جل جلاله. من القواعد في القرآن يا جماعة، نشوف كم قاعدة ومن فيه بإذن الله. من قواعد في القرآن، هذه قاعدة فهمناها يا جماعة، أسأل الله أن يفهمناها في قلوبنا، أن رزقك ليس عند الناس، رزقك هو عند الله عز وجل. ومثل ما يجي الغني الفقير يدور الغني، ترى أقسم بالله في أغنياء يدورون الفقراء. أنا وخالد الغامدي، الشيخ خالد الغامدي، قبل 4 أيام كنا في جيزان، من مطار جيزان بالسيارة إلى منطقة بيش، وإن في الطريق شارع عام، عجوز والله يا جماعة معها عصا تدب دبيبا لا تمشي تدب، راح الليموزين يقول هذه مجهولة، يعني بعض نجوم من اليمن وضربهم الفقر، فجاء تأكل بس ولا عجوز وين، ما عندها، عندها رب العالمين جل جلاله. المهم تعدينا نرجع ونسرع، الرجال في طريق عام، يوم وصلنا تقريبا حول 2 كيلو بعدها قلنا ارجع يا رجال، قال ما في مدور، قلنا بتلقى ان شاء الله بيسر لك الله. من اللي امرنا يا جماعة نرجع؟ هي امنا، هي غصب، ها من هنا من ورق شو نرجع له، لان الله عز وجل يبغانا نرجع، خلاص انتهت القضية. طيب ان من ابنها جيزان جاي من الرياض، غصب عليك في ذاك اليوم في ذيك اللحظة وفي تلك الساعة مكتوب لها تمشي هنا وأن تصل لها القضية. والله يا جماعة الرحلة هذه جاءتنا بعد 5 عجوزات، لأن الله ما يبغى نروح قبلها بيوم، إنها المعجوز ما كانت فيه. دورنا بعد المسافة الطويلة هذه رجعنا وإنه راجعين ناظر يسار نشاكلها يمين رجعنا ناظر يسار وكل شوي نقول إنكم باقي تقدير المسافة قدام شوي قدام شوي وناظر. المنطقة يا جماعة فيها شجر بعد مسافة نقول راح يضنع فيها شجر كل الناظر وين؟ ناظر يسار. أمر الله واحد فينا ما لقيناها إلا يمكن تخلص من ذا الشجر. أمر الله واحد فينا قال شوفوها يمين والله يا جماعة يمكن دقيقة واحدة بس تدخل بين الشجر ما عاد نشوفها لو تأخرنا. لكن وين نتأخر وهذا الدعوة من صدفة تقدير العلي سبحانه. في يوم لقيناها نزلت قلت له شيخ هذا أنا بدي نزلت اللي هي داخلة شوية على الطريق قلت السلام عليكم. قالت عليكم السلام. قلت هذه من الله عنك. قالت لا إله إلا الله هو الرزاق. ما قالت ذاك الخير والله والله العظيم في ذاك الموقف كني أنا الفقير وهي غنية. قسما بالله يا جماعة قالت لا إله إلا الله هو الرزاق. يوم جماعة رحت رجعت بروح للسيارة والله العظيم فيها ربي يقول لي ارجع باقي معك لها اللي باقي هنا مو بحقك. اقسم بالله يا جماعة رجعت غصب. شوف كلها ترى غصب عليك. فرجعت لها قلت خلني اسألها قبل قلت لها تكفي اللي عرفت كيها تكفي. قسم بالله قالت كلمة الأدب اللي ما يتأدب. قالت يا ولدي لو ريال من الله يكفي لو ريال من الله يكفي مع علمهم عطتها اللي معي. رحت السيارة شوي إلا وأنا راكب إلا هي جاية قالوا عليهم دي صراها جاية. يوم جت أعدنوا الشيخ خالد ورأي لهمتين قالت يا ولدي الكلمة الطيبة من المؤمن خير من صدقه والله الرزاق. راحت يا جماعة أقسم بالله كأنها أنا كأني جاي أطر منها وأقول يعني شوف الكلمة قالت من الله ريال يكفي. طيب ليش ما قالت أنت اللي معطيني ليه؟ هذه يا جماعة كل القضايا في القرآن من يستغني يغنيه الله. عشان كذا يا جماعة كل نعمة تجيك ما تردها لله أو تذكر أحد قبل الله أقسم بالله إنك فاشل في التعامل فاشل في الدنيا فاشل. الله عز وجل لما تكلم عن سليمان عليه السلام قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مؤمنين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك إلى أن قال الله عز وجل فلما رآه مستقرا عنده إيش قال بيض الله وجوكم شباب والله ما قصرتوا. لا قلوب ما تذكر أحد قبل الله يعني يعرفون الأمر وين يدبر معناها يجمع في الصلاة يدبر الأمر وين من هم من عندك هم من السماء إلى الأرض أننا نبغى ندبرها من الأرض للأرض ما تصلح. واضح يا جماعة ترى هذا تنقاس على كل الأمور أمور دينية ودنيوية ما تجي هي الأمور من الأرض للأرض. القرآن جاي يقول لك الأمر مو من الأرض للأرض من السماء للأرض. لكن يبقى قضيتك أنت كيف تستنزل الرحمات بافتقارك. اللهم يا ربي أغننا بالافتقار إليك ولا تفطرنا بالاستغناء عنك فلعلك. القاعدة قبل الأخيرة كل واحد شوف انتبه هذه قاعدة أصلها رب العالمين في القرآن ليس كمثله شيء ما أحد مثل الله عز وجل. لا تعامل خلق الله مثل الله انتبه لأن كل واحد من أهل الأرض كل واحد من أهل الأرض تقدر تزين علاقتك معه ألين تأخذ اللي تبغاه ثم تتنكر عليه. مثال أقدر الحين أقول لك أنت وزير وأبغاك توظفني ها فشوي توسط لي عند وزير ثاني ولا لا وتوظف أقدر من بكرة ما عاد أسلم عليك صح ولا تقدر تصلني قانون ما في صح ولا لا. إلا الله إلا الله وين القاعدة هذه الجاهة في القرآن في غير ما موضع منها. قال الله عز وجل في سورة الإسراء وإذا مسكم الضر في البحر. كنت في البحر تلاطمت عليك الأمواج شفت عيالك يغرقون ها. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون. ما عاد تذكرت إلا الله، ما تذكرت أحد خلاص، ما يقدر عليه إلا الله باختصار. ظل من تدعون إلا إياه. سبحان ربي. فلما نجاكم. لا إله إلا الله. كم مشكلة مرت علينا وصحنا عند ربي ونجانا منها. كم. فلما نجاكم إلى البر. راح الخوف صح؟ خلاص الحين توه حاط رجله على البر. قال الله فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. خلاص آمن الحين خلاص. ايش قال الله بعدها ها؟ ايش قال بعدها يا جماعة؟ واصل البر الحين. أفأمنتم خلاص آمن. أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر. يعني البحر لي والبر مو لي، كلها لله، هذه تسويها مع غير الله. واضح يا جماعة؟ أنت في قبضة الله قبل ما ينجيك وبعد ما ينجيك. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. ما عاد أحد ينفع. طيب ما أخذك في البر؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى. يقول أقدر أنسيك وأرجعك مرة ثانية البر البحر. يعني أقدر أخذك في البحر وما أستجيب لك، وأقدر أستجيب لك وأنجيك وأخذك في البر، وأقدر أنسيك قضيتها في البر وأرجعك في البحر. إيش القدرة هذه؟ يعني واحد ركبت طيارة ورجعت فيه قال والله ما عاد أركب طيارة، نساها الله وركب طيارة مرة ثانية، صح ولا لا؟ عشان كذا قال أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى لكن والله ما تجي زي الأولى. قال فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. والله ما عاد حيتابع موضوعك في الدنيا، يمكن يتابعون بعضهم يتوسطون، ما عاد حيتابع موضوعك مع رب العالمين. فهمت القاعدة يا جماعة؟ إذا فهمت القاعدة ما عاد تظن أنك آمن من مكر الله عز وجل. قال الله عز وجل في سورة يونس وإذا مس الإنسان الضر دعانا. وأجمع أكاد أجزم أن كلنا مرنا في المرحلة دي، لكن أسأل الله لا يجعلنا في اللي نكس على أعقابهم تنكب الصراط. قال الله وإذا مس الإنسان الضر دعانا. ما يقدر الله عز وجل الآن يجيك رسالة الآن، لا يجيني رسالة وأنا طالع أقرأ إلا ولدك مجاهد في العناية المركز. يقدر يقدر عليه ولا ما يقدر؟ وأطلع وش أسوي في الطريق؟ يا رب بشغل أغاني؟ لا يا رب صح. وأنا قاعد على السيارة يا رب. وأنا واقف في المستشفى يا رب صح. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه. يقول أقدر أخليك تقول يا رب طول وقتك. دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. يقول أقدر أخليك ما تنساني غصب عليك. عيالنا وينهم في البيت ومعنا؟ اللهم وزعنا نشكر نعمتك يا رب العالمين. فلما كشفنا عنه الضر مر. شوف القلب على طول ها؟ رحت لقيت ولدي لا والله طلعوه الحمد لله مرته مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مثل. رجعت ألبس اللي أبغى وأسمع اللي أبغى وأقول اللي أبغى ولا أفكر في ربي. فلما كشفنا عنه ضر مرة كأن لم يدعونا. يقول كأنه يوم ما قد احتاجني أبدا. تصرفاته تصرفات واحد ما قد يحتاج ربي أبدا ومستغني عن ربي دائما. فلما كشفنا عنه الضر مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. في نفس الصورة وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. باشر ايش قال الله بعدها؟ انت قدرت يوم اطمأنيت على ولدك تقلب على الدين؟ ها مكر في آياتنا. قال قل الله أسرع. سبحانه انت سريع تغييره لحالك من زين الى شين أسرع عند ربي. أسأل الله أن لا يؤاخذنا بذنوبنا ونعوذ برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته. قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون. امكر مكتوب على طول أول ما تمكر مكتوب. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. ايش قال بعدها؟ هو الذي يسيركم في البر والبحر. سيارتك تمشي ما بين كل 20 متر بماسورة، لو انفجر الكفر ودخلت الماسورة ودخل الحديد وكسر عظامك من يملك لكم من الله نفعا أو ضرا؟ يعني أنت يا جماعة في صفقة خطيرة، ممكن كفر بس خلاص انتهي قضية صح؟ قال هو الذي يسيركم في البر. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن؟ من اللي حاقد تروح وترجع وغيرك يروح وما عاد يرجع لعيالك حادث؟ ها؟ قال بل هم بذكر ربهم عن ذكر ربهم معرضون. قال الله هو الذي يسيركم. هو الذي يسيركم في البر والبحر. شوف الوصف حتى والله ما يدركه الا قلب متدبر. اسال الله ان يجعل قلوبنا متدبره لهذا الكتاب. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك. شوف وصف لحياتك كلها من أولها إلى آخرها. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. ماشي الأمور وظيفة وأولاد معك في البيت ولا أحد منهم تعبان والأم والأب والأمور كلها زينة، حمد الله راتبك موجود، أكلك موجود، أملك موجود، ما عندك اللي تبغاه تروح تشتري ماي وردك إلا لسانك، ها الأمور كلها طيبة. قال وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. يقول الله أقدر أوصلك من الراحة لين تفرح، لكن فجأة الدنيا ما لها أمان. قال حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف. تقلبت السفينة وشاف عياله يصيحون ويبغى ينقذ هذا ويمسك الثانية، وأمه غرقت من قدامه والجثث طفحت على الأرض، ورأى الدعوة كلها تغيرت. قال وجاءهم الموت من كل مكان. أحيانا تنقلب عليك الدنيا، وكلنا جربنا يا جماعة وقالت رخى وشدها. وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أي قلوا أنهم أحيط بهم. ما في ملجأ لا قدام ولا وراء ولا يمين ولا يسار، كل المكان مقفل مصائب. وظنوا أنهم أحيط بهم. من يسألون؟ ما لهم إلا الله. دعوا الله مخلصين له الدين. وش يبغون؟ ما يبغون كل شيء، يبغون بس هذه. لئن أنجيتنا من هذه. كم مرة قلناها يا جماعة بيننا وبين ربي؟ كم مرة قلنا بس يا ربي هالمرة، ها يا رب بس هالمصيبة تكفى فرجع يا رب. ها كم؟ لئن أنجيتنا من هذه. ثم تجي الوعود، النفس تنكسر فتجي الوعود ان نعرف ايش يرضى ربنا. فنقول لا ان انجزنا من هذه ايش؟ لنكونن والله لاشكر شكر يا رب، والله لاسوي، ويقعد ينذر نذور وبيجي يعتمر وبي صح؟ ها؟ لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما انجاهم صرنا عايشين كذا يا جماعه. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا. انت كل مره بتسويها ها؟ انت ما انت محتاج لي في الدنيا بس، حتى في الاخره قال متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم. لكن المره هاي طلعتك من بر، فمن يطلعك من النار؟ اسال الله في هالليالي ان يعتق رقابنا من النار. اخر قاعده يا جماعه، القاعدة الأخيرة حتى لا نطيل وقد أطلنا، لكن ابشروا إنها في ليلة وتر. وأسأل الله، ترى يا جماعة في كل ليلة عتقاء، وأسأل الله العظيم، إن كنتم تعبتم من الجلوس فأنا والله تعبت من الكلام، لكن نرجو هذا عند رب العالمين. غيرنا يغني يا جماعة وصوته يروح، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن عندنا شيء مو عندهم، وترجون من الله ما لا يرجون. انت تطلع من هنا كل هذه الحكي، واسال الله ان ترفع اسماءنا واسماء والدينا وذرياتنا ومن نحب والمسلمين يا رب العالمين من عتقاء هذه الليله، ما ذلك الله بعليم. القاعده الاخيره يا جماعه، وهي تندرج تحت قاعده تدبر الامر من السماء، وهذه القاعده يا جماعه اكثرنا فشل فيها يوم فهمها خطا. عشان تحبني أنت، هل أنا أحتاج أني أقدر أخليك تحبني؟ أقدر؟ ما أقدر. لكن طيب، هل أقدر أخلي اثنين منكم يحبوني والباقي عجز عنهم؟ ما أقدر، ولا واحد ولا واحد. لكن أقدر أرضي ربي سبحانه فيحبني فيحببك فيني غصب عليك، لأن الأمر يدبر منين؟ من السماء. الشيخ العزيز بن باز عليه رحمه الله يحدثني واحد من المشايخ معه، الشيخ زدرون، يقول كنت مع الشيخ العزيز بن باز طالعين من المسجد، يقول جاني واحد من قريه بعيده والله، يقول قال اسمها انا ما اعرفها، يقول الشيخ زيد، يقول قال يا شيخ والله العظيم بس بقول لك كلمه واحده، انا لا بلا فلوس ولا بواسطه ولا بشفاعه ولا شيء، بس بقول لك والله اني في قريه ما عندهم لا كهرب ولا عندي شيء، والله يا شيخ انهم يحبونك ويدعون لك الى ذكرك يصيحون. قام الشيخ نزل رأسه قاعد يصيح، قال اللهم اجعلنا خيرا ما يظن. الشيخ عبد العزيز بن باز راح هذول يصدق عليهم عشان يحبونه، لكن نحسب والله حسيبه صلحها مع واحد فقط وهو المطلوب. انت صلحها مع ربي يصلحها في الدنيا وفي الآخر وتحت الأرض وفوق العرض وفوق الأرض ويوم العرض. عشان كده يا جماعة القاعدة يدبر الأمر من وين؟ من السماء. لأجل هذا وين تطبيقات هالقاعدة في الآيات اللي سمعناها اليوم؟ ومن آياته، والله يا جماعة مثل هالمسكين اللي يتكلم قدامكم، أقسم بالله أني واقف معكم مسكين مثلكم وأصلي معكم، والله العظيم مثلي مثل واحد وقفته ورميت عليه 1000 صحن وقلت امسكها وما عنده ليدين. آيات قسما بالله ما أدري إيش تكلم إيش تخلي، ومن آياته ومن آياته وإيش تكلم. لكن أسأل الله عز وجل نجعل فيما يسر هو خير لي ولكم عنده سبحانه وتعالى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. نطبق القاعدة هذه، إن الأمر دبر من السماء. قال وجعل بينكم، من اللي جعل؟ طيب أنت معها في البيت ما تقدر تجعل، عطى هدايا كل يوم ما تقدر تجعل. يا جماعة أنا فهمي غلط، نبغاها أرض أرض، ما في أرض أرض، أنت من عندك تصلحها مع ربي صلحها معهم غصب. فيا جماعة الأرض قضية ما هي بقضية إحنا ياخذ دورات وياخذ وياخذ، وفي الأخير الدعوة إذا ما اتقيت الله ما يسمح لك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيش؟ من اللي يجعل؟ ما هو بنت. سيجعل مسائل القلوب يا جماعة ما يملكها أحد إلا الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو قلت تعال فلان خذ 100,000، تعال مليون، يمكن تشكرني في وجهي لكن ما تحبني، وما أتحداك يمكن تسجد كم سجدة ما تدعي لي. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. إذن يا جماعة القضية من وين؟ يدبر الأمر من السماء. تطبيق القاعدة هذه آخر تطبيقاتها. قضية يا جماعة قضية هي مصيرية لنا كلنا، وأولكم المسكين قضية الإخلاص. الله عز وجل ما يقبل يا جماعة أي عمل، أي عمل فيه شريك مع ربي لو واحد ما يقبله. الشيخ محمد حسين يعقوب الله يربي يحفظه ويجيب في علمه ويثبتنا وإياه، كنت في ندوة أنا وياه في الكويت، قال يقول لو واحد جالس هو امراته وقال لامراته بتحبيني قد ايه، قالت له انا بحبك 98%. يقول الان هو 98% كثير له شويه، كثيره مره، لكن يقول الحين ما يفكر 98 يفكر 2 دي وين راحت، صح؟ فتلقاه يقعد يقول ما يفرح، يقول لها 2 دي وين؟ لو قالت له نص من 2 يعني نص بين نص في المئة، نص من 2 بحب فيها ولد الجيران، يقول والله ان ينسى 98 ويطلقها وزين ان تركها حية بعد، مع انه هو اشتوى لها يعني، ها هو زوجها وهو مستفيد اصلا، ومع ذلك ما رضي وهو ضعيف. عشان كذا الله عز وجل يقول بحيث قدسي انا اغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي، مو بأشركني مع غيري، أشرك فيه معي يعني أنا الأصل، وأشرك فيه معي غيري تركته وشركه. القضية ما أجمل كيف طرحها القرآن. القضية قضية باختصار لا تظهر للناس وتتعب نفسك وطلع لهم أنك أنت صالح، واضح؟ لا تتعب نفسك وتوضح للناس أنك صالح. إن كنت رجل وكنت امرأة وضح لنفسك قدام الله أنك صالح في خلواتك. أعيد، لا تتعب نفسك وتطلع الناس أنك صالح، لكن إن كنت صادق فطلع واستعن بالله عز وجل أنك أنت تثبت لنفسك أمام الله أنك صالح، وأنت أعرف نفسك وأنا أعرف نفسي. هذه قضية طرحها القرآن بكل وضوح وبالطريقة هذه، قال لا تدمع عينك قدام الناس عشان يقول والله فلان خاشع. أصلاً الأثر هذا اللي يبقى في قلوب الناس مو في يديهم أصلاً، صح ولا لا يا جماعة؟ إذا أنت منك لله عز وجل، هو يصلحها، يدبر الأمر من السماء، أنت تحاول تصلحها أنت. وش الدليل في القرآن؟ جاء المنافقون دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام زي ما دخلنا يا جماعة في هالمسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس، ثم دخلوا عليه وجاءوا قالوا إيش؟ قالوا نشهد إنك يا رسول الله. كل واحد يقرب عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، روحي لك الفداء، أنت رسول الله أشهد. أظهروا الصلاح ولا أظهروا، ها أظهروه بتأكيدات، نشهد إنك، هذا التأكيد، لا تأكيد رسول الله. إيش رد الله عليهم؟ قال والله يعلم إنك لرسول الله، والله يشهد إن اللي قالوا لك هالكلام كذابين، لا إله إلا الله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طيب هذه القضية كان فيها قرآن ينزل فيكشف للناس، صح؟ الآن كيف يكشف؟ سآتيك به الآن من القرآن. وفي الجهة المقابلة يأتي 7 أشخاص يا جماعة، هذا هو، شوفوا، يأتي 7 أشخاص ودعوا أهلهم وتركوا أموال، ما عندهم أموال، تركوا أولادهم وتركوا بيوتهم وجوا عند النبي عليه السلام. 7 وجوا والنبي عليه السلام جالس، فقالوا يا رسول الله، الحديث صحيح، قالوا يا رسول الله، زاد ورحلة، نبغى بس دابة تحملنا وأكل يبلغنا لين نقدم أرواحنا في سبيل الله، ما نبغى شيء. فقال الله عز وجل لما رأى الموقف النبي عليه الصلاة والسلام وزع الإبل اللي عنده كلها صح؟ ما عاد بقي لهم شيء يستبعدون، ما في شيء يكفيهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا أجد، يعني وجبات يا الله تكفي اللي بيروحون الحين جاهزين، والجمال ما تكفي خلاص، في ناس يروحون على رجليهم، فإن خفتم في رجال وركبان ناس على رجليهم. فيوم قال الله النبي عليه السلام اشتووا ما قعدوا يصيحون من سلم، هم يعبدون الله ما يعبدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعارفين الأمر وين يدبر في السماء، يعني يوم قاموا النبي عليه السلام سووا بكوا قدامه يطلع حديث يقول هذا اللي صادقين، ما شالوا هم النبي عليه الصلاة والسلام، شايلين هم رب العالمين لأنهم يعبدون الله. فأول ما قال النبي عليه السلام لا أجد، يعرفون أنهم كذاب عليه الصلاة ديوروا، يقول الله تولوا. أول ما تولوا يقول الله سبحانه وتعالى وأعينهم تفيض، مو بدمعة ولا دمعتين، تفيض من الدمع. طيب النبي عليه السلام يشوفهم؟ يشوفهم النبي عليه السلام؟ ما يشوفهم، هم معطينا ظهورهم ها؟ طيب لو واحد قدامهم وشافهم وهم يبكون وقال اي والله من الصابين، بس قاعد يطلعون هالدموع زي المنافقين اللي قالوا نشهد انك رسول الله. الله عز وجل يقول حتى اللي شافهم من قدام يقول حزنا، صراحة هي بدموع كذب، هذه من داخل، من اللي يعلم اللي داخل ان الله اخفوها، جاهدوا على اخفائها لانهم يعاملون الله، فابى الله الا ان يظهرها تقرأ حتى قيام الساعة حتى يوم الرفع على القرآن. إذا القضية ما هي من الأرض للأرض، واضح يا جماعة كيف أصله القرآن. عشان كذا أبو بكر رضي الله عنه لما جاء ومر هو النبي عليه الصلاة والسلام عند بلال، وأبو بكر تو أبوه متكلم كلام قاسي عليه، يقول له أنت أذهبت أموالك كلها قاعد تعتق الفقراء الضعوف اللي يالله يمشي الواحد فيهم، قال لا مالك تعتق الضعفاء، لعلك تعتق الأقوياء، علق المدامك معتق ومضيع فلوسك على الأقل اعتق الأقوياء الذين ينفعوك إذا انقلبت عليك قريش، على الأقل دفعوا عنك. إيش قال أبو بكر؟ إيش قال؟ قال يا أبتي إنما أردت ما أردت. أنا قاعد أقول لا والله بأصاميتي زينة ومصلح ربي ها؟ قال إنما أردت ما أردت. مر النبي عليه السلام وبلال يعذب ومعه أبو بكر، قال يا أبا بكر إن بلال يعذب، يعني فهمها. فأدرك أبو بكر مراد النبي عليه السلام، فراح وأخذ فلوس وراح لأمية بن خلف وأعتق بلال. أول ما أعتق بلال انهبلت قريش. إيش قالوا؟ ترى شوف بيجيك زي كذا بتسوي عمل خالص الله بيجيك لك لا أنا عامل عشانك كله تبقى. قالوا والله ما اعتق ابو بكر بلالا الا ليد لبلال عند ابي بكر. ابو بكر اصلا بلال مقدم له خدمه والحين قاعد يرده مو بالوجه الله. هل ابو بكر راح الناس قال والله يا جماعه الله يشهد اسالوا اني انا والله مسويها عشان ربي؟ ابو بكر ما قال شيء، والناس يتكلمون الى جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال قل للناس وما لأحد عنده، ما لأحد عنده لا بلال رضي الله عنه ولا غيره، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. يقول أنا أعرف أعلم ما في قلبه، والله ما أعطاها لبلال ولا لغير بلال ولا لأحد إلا لوجه ربه الأعلى. شوف الهدف، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. الله ما يحتاج يقسم أنه بيرضي أبو بكر، لكن يقسم الله لا موطئ على القسم أني برضيك يا أبو بكر. فيا جماعة لا تتعب نفسك، المنافقين بثاني صورة البقرة ثاني وجه من وجه البقرة، إن آمنا بالله واليوم الآخر ما هم مؤمنين، المصلحون مفسدون، ألا إنهم هم مفسدون، آمن صح؟ كل ما قالوا شيء كذبهم الله عز وجل. إذن باختصار لا تطلع نفسك لنفسك للناس أنك صالح. أنت تشتغل مع رب العالمين. يقول أقول أبو ذر رضي الله عنه: والله لو أطاع مخلص ربه بعد من وراء سبعة أبواب لا أبى الله إلا أن يظهرها للناس. والله لو عصى رجل عاصي وراء وخلف سبعة أبواب أبى الله إلا أن يظهرها. فيا جماعة خلصنا هالقواعد. وش فهمنا القرآن قبل أن نبحث عن التفسير؟ خلنا نشتغل بقلوبنا يا رب، ندعي إن الله يصلح القلوب، ما يصلح إلا الله عز وجل. ومن يتكبر يصرف الله عنه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. إذا كنت متكبر ما تدبر القرآن، إذا كنت تظن أنها من نفسك ومن فهمك لن تدبر القرآن، إذا رأيت أن تدبر القرآن. لكن كل على قد افتقارنا لله عز وجل أن يفهم القرآن، على قد ما نفهم القرآن. طبق ما تعلم في شيء مفهوم بسيط، أقيم الصلاة بسيط ما يغض من أبصارهم، مفهوم ما تبغى تفسير. طبق ما تفهم يفهم كالله ما لا تفهم، قاعد طبق ما تفهم يفهم كالله ما لا تفهم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإنعامه وإفضاله، أسأله سبحانه بأننا نشهد أنه هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وصفاتك إليك، اللهم إنا نسألك بأحب عمل عمل على أرضك لك خالصا لوجهك أن تجعلني وإياهم من المخلصين. اللهم اجعلنا وإياهم من المخلصين المخلصين. اللهم اجعلنا من المصطفين الأخيار. اللهم يا رب إن الأرض أرضك والسماء سماؤك والجنة لك والآخرة لك والدنيا لك وكل شيء بيدك. اللهم يا رب نسألك من كل خير يا رب ظاهرا وباطنا، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا رب ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، أوله وآخره، باطنه وظاهره، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نحن الفقراء وأنت الغني، فلا تذكرنا لغيرك. اللهم يا رب اجعلنا أفقر عبادك إليك واجعلنا أغناهم بك. اللهم اجعلنا أذل الخلق بين يديك واجعلنا أعزهم بك. اللهم يا رب أغننا عمن أغنيته عنا، اللهم أغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا رب الأرباب، يا من بيده الدنيا والآخرة، إنا نعلم علم يقين من كتابك العظيم أن لك أصفياء من خلقك. اللهم يا رب الأرباب اجعل أنباعها الإجابة، واجعلنا ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا وأبناءنا فيك، ومن أحبنا فيك ومن أوصانا بالدعاء لك اجعلنا من أوليائك المقربين. اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين. اللهم ثبت قلوبنا حتى نلقاك. اللهم يا رب إنك تعلم ما في صدور أحبتي هؤلاء وأخواتي هناك من أمنيات. اللهم إنك قادر على تحقيقها كلها وما ذلك عليك بعزيز. اللهم فلا تبقي لنا ولهم أمنية هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها في هذه الساعة بمنك وكرمك وجودك يا إله الحق. يا رب يا رب الأرض والسماوات، اللهم يا ربي إن كنت تعلم ولا يعلم إلا أنت، إن كنت تعلم أن كل الليالي الماضية لم ترفع فيها أسماءنا إليك من الاعتقاء من النار، ونعلم يقينا أنه قد رفع أسماء وقومك لا يبدل، وهذا كلام نبيك عليه الصلاة والسلام، وإن لله عتقاء في كل ليلة. اللهم إن كانت أسماءنا قد رفعت، اللهم فأوزعنا أن نشكر نعمتك هذه إلى أن نموت. وإن كان يا ربي نعلم علم يقين وأنت العليم الحكيم، اللهم إن كنت تعلم أن أسماءنا ما رفعت، اللهم يا ربي فلا تجعل أسماء هذه الليلة ترفع بدون أسماءنا يا رب العالمين. اللهم يا ربي والله الذي لا إله غيره إنا فقراء إليك وأنت الغني عنا، نحن فقراء إليك في كل شيء وأنت غني عنا في كل شيء، نحتاجك في كل شيء وأنت غني عنا في كل شيء، فلا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم إني قد أطلت عليهم، اللهم فأعطهم أعظم من أمانيهم وأعطني معهم يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله وجزاكم الله خيرا. صلى الله عليه وسلم.